بسم الله الرحمن الرحيم. الهدى للفن الإسلامي تقدم أبو راتب، أبو البشر، موسى مصطفى في المجد القادم. فجاج اليأس ومن ظلمات التيه يعود كالفجر الساطع كالإلهام كلون البشرى قد أقبل عملاقا يتخطى الآفاق ويفتح أبواب المستقبل وتدب النشوة في أوصال الأمل الموهوب والشعب يرحب بالمولود يا صباحا ترتوي منه الورود وشهيدا خلفه سار الشهيد أنتم المجد وإشراقي الجديد اسمعوا قلبي ينادي عانق قلبي وجود عانق قلبي وجود وامسحوا دمعي وعود عانق قلبي وجود وامسحوا دمعي وعود أنتم بدر بليل كالح داج يسود أنتم نهر وبحر بالوفاء دوما يجود عانق قلبي وجود وانسحوا دمعي وعود عانق قلبي وجود وانسحوا دمعي وعود أنتم بدر بليل كادح داج يسود أنتم نهر وبحر بالوفاء دوما يجود قاوموا إنما أنتم ضياء واقذفوا وارتقوا نحو العلا قاوموا إنما أنتم ضياء واقذفوا وارتقوا نحو العلا واصنعوا مجدا بأيد بالدماء تبني تعيد عانق قلبي وجود وامسحوا دمعي وعود عانق قلبي وجود وامسحوا دمعي وعود أنتم بدر بليل كالح داج يسود أنتم نهر وبحر بالوفاء دوما يجود عانق قلبي وجود وامسحوا دمعي وعود عانق قلبي وجود وامسحوا دمعي وعود أنتم بدر بليل كالح داج يسود أنتم نهر وبحر بالوفاء دوما يجود بالوفاء دوما يجود بالوفاء دوما يجود بالوفاء دوما يجود بالوفاء دوما يجود. طلت مثل نور الفجر تذرف أمل ودموع تحكي حكايا مسطرة في قلبها الموجوع كيف العدا لما غزونا وأشعلوها النار كيف انطفى الصبح وغفى من لوعة النوار طلت تنادينا وعسى لبت عزايمنا طلت ويعرفها البدر هذه حكايتنا. مثل الأجل يبني الفجر للي صبر مكتوب مثل الأجل يبني الفجر للي صبر مكتوب لابد شباك النصر يبعت لك مكتوب لا تنهزم لا تنهزم مهما الدهر يبني كواكب نار الذل عجبين الجبال مسطر ومكتوب يا يا ابني دقيت باب الصبر دقيت باب الصبر ما جاودني غير الصدى والنار والنار في القلب تحرق وما عادت تنطفى والغرب عنك يا وطن ترسم بسمه حزينة والفرح يوم النصر تمحي الأسى وما تنتسى يوم من الأيام هجموا الأعادي هجموا على بلادي يوم من الأيام هجموا الأعادي هجموا على بلادي قتلوا كبار ذبحوا صغار حرقوا المصحف هدموا الدار داسوا بقلبي قلب كبير بيحب بلادي وطني اتدمر كله عسكر ورد قرنفل ما عاد زهر علي يا قلبي علي طير روح عبلادي يوم من الأيام هجموا الأعادي هجموا على بلادي يوم من الأيام هجموا الأعادي هجموا على بلادي يلا النادي عالجهادي يلا نهتف تحيا بلادي يلا النادي عالجهادي يلا نهتف تحيا بلادي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يوم من الأيام هجموا الأعادي هجموا على بلادي يوم من الأيام هجموا الأعادي هجموا على بلادي سرقوا البسمة كتموا الكلمة هجموا غدر وسط العتمة وين الأمة تصد الهجمة وتسأر لولادي سلبوا الأرض وهتكوا العرض وصار الثأر علينا فر شدوا الهمة ونحوا الغمة وثوروا يا ولادي يوم من الأيام هجموا الأعادي هجموا على بلادي يوم من الأيام هجموا الأعادي هجموا على بلادي الحر ما يموت إلا مرة والموت أحلى من عيش مرة الحر ما يموت إلا مرة والموت أحلى من عيش مرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر في فم الدنيا وسمع الأعصر صفحات من جلال أكبر خطها فوق الروابي مسلم بيديه بالمداد الأطهر مثلما يبزغ فجر بزغ بيد الوحي الكريم المصدر مسلم يبني الحضارات التي لبست ثوب الجلال الأطهر ورث الدنيا وأمجاد الورى والمقاليد وكل البشر، هو ذاك المسلم الفذ الذي قد عرفنا شأنه في الكبر. وعلى أرض بلادي في ذرى الدين الأبي وقف التاريخ يروي قصة المجد العلي. وعلى أرض بلادي في ذرى الدين الأبي وقف التاريخ يروي قصة المجد العلي. دعوة الإسلام عز للتراب اليعربي، دعوة الإسلام عز للتراب اليعربي. مسلم أحمي بلادي والحمى من كل كاسر، كل من رام بلادي سوف يمنى بالخسائر. مسلم أحمي بلادي والحمى من كل كاسر، كل من رام بلادي سوف يمنى بالخسائر. في الروابي فوق أرضي هتفت كل الحناجر، عشت يا إسلام حرا جيشنا بالحق ظافر. وعلى أرضي بلادي في درى الدين الأبي وقف التاريخ يروي قصة المجد العلي. وعلى أرضي بلادي في درى الدين الأبي وقف التاريخ يروي قصة المجد العلي. دعوة الإسلام عز للتراب اليعربي، دعوة الإسلام عز للتراب اليعربي. صادق الوعد ولا تاريخ سجل لا تعاني، فعلى أرضي وفي سفحي جبالي ألف شاهد. صادق الوعد ولا تاريخ سجل لا تعاني، فعلى أرضي وفي سفحي جبالي ألف شاهد. كل شبر من بلادي مهد جندي مجاهد، يحمل القرآن باليمنى وللرشاش قابض. وعلى أرض بلادي في درى الدين الأبي وقف التاريخ يروي قصة المجد العلي. وعلى أرض بلادي في درى الدين الأبي وقف التاريخ يروي قصة المجد العلي. دعوة الإسلام عز للتراب اليعربي، دعوة الإسلام عز للتراب اليعربي. هات سيفي ويراعي قد غزى الأوطان ماكر، فإذا استشهدت يوما سوف أبقى كالمنائر. هات سيفي ويراعي قد غزى الأوطان ماكر، فإذا استشهدت يوما سوف أبقى كالمنائر. وعلى قبري يخطها هنا ينقض ثائر، صلواتي نور دربي ورصاصاتي بشائر. وعلى أرض بلادي في ذرى الدين الأبي وقف التاريخ يروي قصة المجد العلي. وعلى أرض بلادي في ذرى الدين الأبي وقف التاريخ يروي قصة المجد العلي. دعوة الإسلام عز للتراب اليعربي، دعوة الإسلام عز للتراب اليعربي. أراك بصمت الزمان الكئيب تشق الظلام وتطوي الغيوم، بعقم الصحارى تعود اخضرارا يطارد قحط الزمان الجديد. تغني الطيور وتشد السواقي وتنسى ليالي الأسى والشحوب، بليل اليتامى تعود نهارا وشمسا بأعماقهم لا تغيب. أراك على الأفق شمس اخضرار ترفرف فوق القرى والدروب، أراك على الأفق نهر ضياء يبشرنا بالصباح القريب. أنا النهار فأشرقي باليمن إن اليوم عيد ولتفرحي يا دارنا ولتلبسي الثوب الجديد طلع النهار فأشرقي باليمن إن اليوم عيد ولتفرحي يا دارنا ولتلبسي الثوب الجديد الأرض كبر فجرها والشمس تؤذن بالصعود الأرض كبر فجرها والشمس تؤذن بالصعود ولها حداه واحد الله نخشى للعبيد يا فجر أمال دنا وسحابه ضيفا يجود فانشر ضياءك إنه الإشراق يا فجر الوليد يا مرحبا بك بعدما عشنا على الحلم السعيد يا مرحبا بك بعدما عشنا على الحلم السعيد يا مرحبا من بعد إشراك ومن بعد الصدود طلع النهار فأشرقي باليمن إن اليوم عيد ولتفرحي يا دارنا ولتلبسي الثوب الجديد طلع النهار فأشرقي باليمن إن اليوم عيد ولتفرحي يا دارنا ولتلبسي الثوب الجديد الأرض كبر فجرها والشمس تؤذن بالصعود الأرض كبر فجرها والشمس تؤذن بالصعود ولها حداه واحد الله نخشى للعبيد جاء الخلاص لأمة من شر طاغوت كانون واستيقظت عين الكسالى والحيرى والرقود أبكل حي نهضة أبكل بارقة رعود أبكل حي نهضة أبكل بارقة رعود بكل فج ثورة وبكل ناحية نشيد طلع النهار فأشرقي باليمن إن اليوم عيد ولتفرحي يا دارنا ولتلبسي الثوب الجديد طلع النهار فأشرقي باليمن إن اليوم عيد ولتفرحي يا دارنا ولتلبسي الثوب الجديد الأرض كبر فجرها الشمس تؤذن بالصعود الأرض كبر فجرها الشمس تؤذن بالصعود لها حداه واحد الله نخشى للعبيد ها قد أتى عهد الزوال لكل طاغوت عنيد ومصير كل المارقين إلى الزوال من الوجود إن سار جيش رجالنا للزحف في خفق البنود إن سار جيش رجالنا للزحف في خفق البنود بأن فناء أهل الشرك في الدنيا أكيد طلع النهار فأشرقي باليمن إن اليوم عيد ولتفرحي يا دارنا ولتلبسي الثوب الجديد طلع النهار فأشرقي باليمن إن اليوم عيد ولتفرحي يا دارنا ولتلبسي الثوب الجديد الأرض كبر فجرها والشمس تؤذن بالصوت الأرض كبر فجرها والشمس تؤذن بالصوت ولها حداء واحد الله أخشان العبيد ولها حداء واحد الله نخشان العبيد ولها حداء واحد الله نخشان العبيد ولها حداء واحد الله أكبر ثورة كالرعد تمضي واقصفي تحيي النفوس ومجدها صاغته نار الأحرف الله أكبر يا جموع بدربك امضي واهتفي لا حل إلا بالجهاد وناره والمصحف أنشودة المستقبل لراية القرآن لكل آت أجمل المجد للإسلام المجد للإسلام المجد للإسلام المجد للإسلام المجد للإنسان الحر والأصيل الثابت الإيمان بالمبدأ النبيل المجد للإنسان الحر والأصيل الثابت الإيمان بالمبدأ النبيل لحامل القرآن في وقفة المصير في ساحة الغضب في ساعة النفير في ساحة الغضب في ساعة النفير المجد للإسلام أنشودة المستقبل لراية القرآن لكل آت أجمل المجد للإسلام أنشودة المستقبل لراية القرآن لكل آت أجمل المجد للإسلام المجد للإسلام المجد للإسلام المجد للإسلام المجد للحضارة تتوج المكان بالنور والبشارة على مدى الزمان المجد للحضارة تتوج المكان بالنور والبشارة على مدى الزمان محمد رسولنا دستورنا القرآن جهادنا طريقنا استشهادنا أمان جهادنا طريقنا استشهادنا أمان المجد للإسلام أنشودة المستقبل لراية القرآن لكل آت أجمل المجد للإسلام أنشودة المستقبل لراية القرآن لكل آت أجمل المجد للإسلام المجد للإسلام المجد للإسلام المجد للإسلام في ساحة الرجولة نمضي إلى الأمام فقدوة البطولة خير بني الأنام في ساحة الرجولة نمضي إلى الأمام فقدوة البطولة خير بني الأنام الله أكبر كبري يا أمة الإسلام ولتحملي شعارنا في الحرب والسلام ولتحملي شعارنا في الحرب والسلام ولتحملي شعارنا في الحرب والسلام المجد للإسلام أنشودة المستقبل لراية القرآن لكل آت أجمل المجد للإسلام أنشودة المستقبل لراية القرآن لكل آت أجمل المجد للإسلام المجد للإسلام المجد للإسلام المجد للإسلام لا تهاب السجون من أجل حق إن عز الرجال في الأصفاد أو تظن المحراب يصمت ذلا، كان صمت المحراب للإعداد. يا سرايا الجهاد أنتم رماحي ودروعي وعدتي وعتادي، فانهضوا اليوم واستثيروا المنايا لتردوا بالنار كيد الأعادي. كتب الله أن تكونوا رجالا مذ عرفتم طريق الاستشهاد. إن قومي صيد كرام، ولكن أنتم النور في ضحى أولادي. صبرا أخي لا تبتئس، فالسجن ليس له اعتبار. صبرا أخي لا تبتئس، فالسجن ليس له اعتبار. والأسر من أجل الإله بشرعنا لهو الفخار. صبرا أخا للإسلام، صبرا أخا للإسلام، لا تخضع لقيد أو لنار. فقيودهم تبلى ويخمد لهيبهم الواد. ونفوسنا مهما عدا أعداؤنا تبقى كبار. أعداؤنا مهما طغوا فمآل جمعهم اندحار. سيزول ليل الظالمين، سيزول ليل الظالمين، سيزول ليل الظالمين، ويصحو مع الفجر النهار. طبتم أخا الإسلام، وطاب جهادكم، وطاب القرار. طبتم أخا الإسلام، طبتم أخا الإسلام، وطاب جهادكم، وطاب القرار. يا فارس الإسلام لا تأسى، فإن كسروا جناحك يمه الإيمان. يا فارس الإسلام لا تأسى، فإن كسروا جناحك يمه الإيمان. نبى عليك الموت إلا واقفا، نبى عليك الموت إلا واقفا، أنت الضياء وكلهم عميان. يا فارس الإسلام، يا قائما ليل السجون وصائما طول النهار وختمك القرآن. يا قائما ليل السجون وصائما طول النهار وختمك القرآن. يا ساهرا والناس في نوم، وقد عبث الذئاب ليجزك الديان. يا فارس الإسلام، يا فارس الإسلام لا تأسى، فإن كسروا جناحك يمه الإيمان. يا فارس الإسلام لا تأسى، فإن كسروا جناحك يمه الإيمان. نبى عليك الموت إلا واقفا، نبى عليك الموت إلا واقفا، أنت الضياء وكلهم عميان. يا فارس الإسلام، يا فارس الإسلام، هذا عهدنا والعهد عند المؤمنين مصان. يا فارس الإسلام، هذا عهدنا والعهد عند المؤمنين مصان. أحدا بأن نمضي لنثأر للذي بحال يهوي الكفر والبهتان. يا فارس الإسلام يا فارس الإسلام لا تأسى فإن كسروا جناحك يمه الإيمان يا فارس الإسلام لا تأسى فإن كسروا جناحك يمه الإيمان نبى عليك الموت إلا واقفا نبى عليك الموت إلا واقفا أنت الضياء وكلهم عميان يا فارس الإسلام قوافل الشهداء لا تمضي سدى إن الذي يمضي هو الطغيان قوافل الشهداء لا تمضي سدى إن الذي يمضي هو الطغيان تغلي المعادن داويات في الثرى حتى تثور فيطفح البركان يا فارس الإسلام يا فارس الإسلام لا تأسى فإن كسروا جناحك يمه الإيمان يا فارس الإسلام لا تأسى فإن كسروا جناحك يمه الإيمان نبى عليك الموت إلا واقفا نبى عليك الموت إلا واقفا أنت الضياء وكلهم عميان يا فارس الإسلام يا فارس الإسلام من دمي من دمي أشعل للغضبة ناري وانتظاري طال يا أرضي فهيا للقاء راجع في القلب قرآن وفي جعبتي ثار وشوق للعلاء غضب غضب غضب غضب غضب يسري في الأوطان يمضي يفكيه القرآن سأعود بنور الإيمان لأدك عروش الطغيان غضب يسري في الأوطان يمضي يفكيه القرآن سأعود بنور الإيمان لأدك عروش الطغيان رحال والعزم ردائي واللقب المحبوب فدائي واللقب المحبوب فدائي رحال والمجد أمامي وجلال التاريخ ورائي وجلال التاريخ ورائي إيماني بالله يقيني من غدر وحسة أعدائي غضب يسري في الأوطان يمضي يذكيه القرآن ستظل ركابي راحلة وضمير الآمر والناهي وضمير الآمر والناهي ستظل الثورة قائمة برجالي لا بالأشباه برجالي لا بالأشباه وسأنشد في القدس نشيدا للنصر بتوفيق الله غضب يسري في الأوطان يمضي يذكيه القرآن غضب يسري في الأوطان يمضي يذكيه القرآن سأعود بنور الإيمان لأدك عروش الطغيان غضب يسري في الأوطان يمضي يذكيه القرآن سأعود بنور الإيمان لأدك عروش الطغيان إن أرحل عن أرض اليوم فغدا بالهمة سأعود فغدا بالهمة سأعود وسأمسج تربتها بدمي وأكافح عنها وأذود وأكافح عنها وأذود فسنرجع أقوى إيمانا وستشقى بالغدر يهود غضب يسري في الأوطان يمضي يذكيه القرآن يا صوت الأذني تسمعه قد صمت عنه الآذان قد صمت عنه الآذان أتفانى فيه وأعشقه ويتوق إليه الوجدان ويتوق إليه الوجدان ترسله أمتنا الحيرى لحنا صاغته الأحزان غضب يسري في الأوطان يمضي يذكيه القرآن غضب يسري في الأوطان يمضي يذكيه القرآن سأعود بنور الإيمان لأدك عروش الطغيان غضب يسري في الأوطان يمضي يذكيه القرآن سأعود بنور الإيمان لأدك عروش الطغيان لن ينصف أمتنا مني صوت مأسور في في كلمة، صوت مأسور في كلمة، الجرح الغائر في صدري وأسى أمتنا المنهزمة، وأسى أمتنا المنهزمة. سيجيء زمان يتسلى فيه المظلوم بمن ظلما، غضب يسري في الأوطان يمضي يذكيه القرآن. لن يمحو آلامي منكم من يشرع في الحرب لسانة، من يشرع في الحرب لسانة، ويثير الحسرة في قلبي يشرع في وجهي طغيانة، يشرع في وجهي طغيانة. لن يمحو آلامي منكم إلا من يحمل إيمانا، غضب يسري في الأوطان يمضي يذكيه القرآن، غضب يسري في الأوطان يمضي يذكيه القرآن. سأعود بنور الإيمان لأدب عروش الطغيان، غضب يسري في الأوطان يمضي يذكيه القرآن، سأعود بنور الإيمان لأدب عروش الطغيان. أمتنا لا زالت تدعو تتوسل لكن من يسمع، تتوسل لكن من يسمع، تقرأ أبواب كرامتنا أترانا نعرف من يقرأ، أترانا نعرف من يقرأ، أترانا نعرف ما نبغي في هذا العالم أو نصنع. غضب يسري في الأوطان يمضي يذكيه القرآن، الأمل الباسم في قلبي لكن الحسرة تحصده، لكن الحسرة تحصده. لو أن فؤادي يتخلى عن ألم قاس يجهده، عن ألم قاس يجهده، لزرعت على شفة الدنيا لحنا والكون يردده. غضب يسري في الأوطان يمضي يذكيه القرآن، غضب يسري في الأوطان يمضي يذكيه القرآن. سأعود بنور الإيمان لأدك عروش الطغيان، غضب يسري في الأوطان يمضي يذكيه القرآن. سأعود بنور الإيمان لأدك عروش الطغيان. غضب غضب غضب غضب. يا قدس يا حب الكبير، زيتونة ترنو لعين الشمس تقتات العبير، رمان خديها تألق فوق أكتاف النجوم، حيفا تداعب في ضفائرها الكلوب، يا فا تنادي عمرها أقبل، فأنت الفارس المنفي في تلك التخوم. لبى الصغار نداي فلبه مثل الصغار، رو افترى الظمآن من دمهم فأنبت غصن غار. لب النداء بني قد طال انتظار. حيفا والقدس نحييكم ونحيي تربك يا يافا، حيفا والقدس نحييكم ونحيي تربك يا يافا، أحجارك صارت أسيافا، أطفالك صارت أطيافا، ورجالك هم خير برية، ورجالك هم خير برية. حيفا والقدس نحييكم ونحيي تربك يا يافا، حيفا والقدس نحييكم ونحيي تربك يا يافا، أحجارك صارت أسيافا، أطفالك صارت أطيافا، ورجالك هم خير برية، ورجالك هم خير برية. الأرض الحرة تنادينا وتنادي فينا الإيمان، هبوا يا أبناء الدين قوموا يكفيكم ما كان. الأرض الحرة تنادينا وتنادي فينا الإيمان، هبوا يا أبناء الدين قوموا يكفيكم ما كان. لن ترجع أرضي باستسلام، أرضي ترفض كل الأوهام، لن ترجع أرضي باستسلام، أرضي ترفض كل الأوهام. والأقصى يرجع بالإسلام، والأقصى يرجع بالإسلام. حيفا والقدس نحييكم ونحيي تربك يا يافا، حيفا والقدس نحييكم ونحيي تربك يا يافا، أحجارك صارت أسيافا، أطفالك صارت أطيافا، ورجالك هم خير برية، ورجالك هم خير برية. حيفا لا تهني قد قمنا وستبقى الرايات عليا، سنعيد الأقصى أقسمنا لا نعطي في الدين دنيا. حيفا لا تهني قد قمنا وستبقى الرايات عليا، سنعيد الأقصى أقسمنا لا نعطي في الدين دنيا. لن ترجع أرضي باستسلام، أرضي ترفض كل الأوهام. لن ترجع أرضي باستسلام، أرضي ترفض كل الأوهام. والأقصى يرجع بالإسلام، والأقصى يرجع بالإسلام. حيفا والقدس نحييكم، ونحيي تربك يا يافا. حيفا والقدس نحييكم، ونحيي تربك يا يافا، أحجارك صارت أسيافا، أطفالك صارت أطيافا، ورجالك هم خير برية، ورجالك هم خير برية، ورجالك هم خير برية. يا بلادي يا عزم الصخر يا ترابك الحنة، ما للفؤاد من الحكي من قول تستنى، غير الرصاص وصدحته ما يرهب الغدار، والمصحف في قلبي أنا والموعد الجنة. يا دار حنا هلك، حنا هلك يا دار، وارواحنا ترخص إليك، ترخص إليك يا دار. ومهما ليلي حلك وما طل علي نهار، راجع يا داري إليك، راجع يا داري إليك. مهما طول المشوار، مهما طول المشوار. يا فلسطين الدار الدار، زيتونك كليل الغار. يا فلسطين الدار الدار، زيتونك كليل الغار. شعبك أطفالك ورجالك، وحجارك صاروا ثوار، وحجارك صاروا ثوار. ألحان النصر نغنيها، والروح العز نهديها. ألحان النصر نغنيها، والروح العز نهديها. ألوان العتم تمحيها، ألوان العتم تمحيها. يا بلادي تمحيها النار، يا بلادي تمحيها النار. يا فلسطين الدار الدار، زيتونك كليل الغار. يا فلسطين الدار الدار، زيتونك كليل الغار. شعبك أطفالك ورجالك، وحجارك صاروا ثوار، وحجارك صاروا ثوار. باسمك يا رمز الحرية، بانتفاضة إسلامية. باسمك يا رمز الحرية، بانتفاضة إسلامية. حماس الشمس المضوية، حماس الشمس المضوية، فيها الليل بيصير النهار، فيها الليل بيصير النهار. يا فلسطين الدار الدار، زيتونك كليل الغار. يا فلسطين الدار الدار، زيتونك كليل الغار. شعبك أطفالك ورجالك، وحجارك صاروا ثوار، وحجارك صاروا ثوار. طفل